حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وعلى الذين يموتون وهم كفار، يعني لا المسلم اللي ترك وما استمر بالمعاصي حتى يموت ولا الكفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الله لا يجعلنا وإياكم منهم. طيب يا جماعة، الشيطان الآن عشان التوبة هذه، يعرف الشيطان أنك لو تبت وإياي بيحبنا رب العالمين، فموته ودم أسنانه ويلفظ أنفاسه ويرمي بجميع أوراقه ولا يحبك رب العالمين.